يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. تعمم عدم استنزاه في جميع أحواله، فاجتناب النجاسة واجب على كل حال، لكنه في حال الصلاة هو مواطن العبادة والذكر يكون فيها أكل. من أتى الغائط فليستتر، وهذا واضح من أدلة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الخلاء والغائط استتر، كما في حديث مغيرة: فذهب حتى توارى عني، رواية البخاري: توارى عني في سواد الليل، تقدم رواية المغيرة الأخرى رواية جابر عبد الله، حديث عبد الله بن جعفر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان أحب ما استتر به هدف أو حائش نخل، كان يستتر عليه الصلاة والسلام ويجتهد في ذلك، إما بالبعد حتى يختفي شخصه، وإما بالاستتار بشيء يحجزه ويمنعه ممن يراه، هذا إذا كان عنده بقربه أناس. أما إذا كان في مكان خلا ليس عنده أحد فالأمر في هذا واسع، لأنه ليس عنده من يرى حتى يستتر عنه، إلا أنه لا شك المبالغة في الاستتار أبلغ في الحياء، لأنه الاستحياء من الله عز وجل مشروع، ولهذا يشرع عبد يستر سوءته مهما كان حتى ولو كان في مكان لا يرى أحد. ولهذا قال في حديث بهج الحكيم: فأحدنا يكون خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيى منه. أيضا يشرع، يعني وإن كان يقال إنه ليس بواجب عليه، يعني لكنه يشرع أن يبالغ التستر حتى ولو كان في مكان لا يراه أحد حياء من الله عز وجل. ويروى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه من طريق اللادن عن ثبوت أنه كان إذا دخل الخلاء تطامن رضي الله عنه برأسه حياء من الله عز وجل. هكذا كانوا، لأنه يعلم أن الله سبحانه أن الله مطلع في جميع أحواله سبحانه وتعالى، وقال: فالله حق أن يستحيى منه، وإن كان سبحانه وإن كان لا يخفى عليه خافية، لكنه من الأدب وأخذ الزينة حتى في حال الخلوة بستر سوءته. ومن ذلك ما تقدم ما ذكر مصنف رحمه الله في حال قضاء الحاجة وهو استتاره، فإن كان عنده أحد فهذا يجب عليه ذلك. نعم. عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. رواه الدارقطني وأصله في الصحيحين. الحديث صوب الدارقطني رساله رحمه الله، وقد جاء له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد بن ماجة، وقد راجعت سندها، وسندها ظاهره الصحة وظاهره على شرط الشيخين، مع أن بحاتم رحمه الله جزم بعدم صحته وقال إنه باطل، قال ولفظه أكثر عذاب القبر من البول. وجمع الحديث أنس هذا المعنى، حديث أنس رضي الله عنه. قول أصل في الصحيحين ما تقدم عليه ابن عباس، قالوا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي من الآخر منهم والآخر كان يستتر من بوله، أراد هذا. وليس مراده رحمه الله فيما يراد رحمه الله أنه جزء منه، لأن هذا الحديث ليس، والقاعدة المعروفة عند علماء قالوا أصله في الصحيحين، يعني أن هذا اللفظ جزء منه، أو أن هذا اللفظ مختصر مما في الصحيحين، أو هو بمعناه، هذا هو المعروف، لكن أراد أصله من جهة المعنى، أن أصله من جهة المعنى، لأنه أراد أن يحتج له من جهة المسألة، من جهة الحكم. ولا شك أن رواية الصحيحين واضحة في وجوب الاستنزاح من ذلك، وهي وردت في عذاب القبر، وأنهما يعذبان، قال ويعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في كبير عليهما، اجتنابه عليهما، يعني في أمر هين واجتنابه عليهما، كفرية بن حبان. نعم. ونبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. حي أبي قتادة رضي الله عنه حادث بالربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن، هذا نهي مؤكد من التوكيد الثقيلة، هذا أبلغ في النهي. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. جاءت الرواية الأخرى مطلقة بدون ذكر حال البول: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وقالوا إن الأصل إطلاق لهم في هذا هو أن النهي عام حال البول وغير حال البول، فجعلوها روايتين، لكن بالنظر في الروايات يتبين أن مخرج الطريق واحد، وأن الرواية المطلقة ترجع إلى الرواية المقيدة، وهذا باتفاق أهل العلم وباتفاق أهل الحديث أن الروايتين إذا كان مخرجهما واحد وأحدهما مطلقة والأخرى مقيدة فإنها تحمل عليها باتفاق. وإن كان حمل المطلق المقيد حمل المطلق على المقيد في باب النهي في خلاف بعضهم لا يحمله، إذا كانت الرواية نهيا ثم جاءت رواية أخرى مقيدة، لأن النهي عام صريح في جميع أفراده والتقييد نافي العموم الذي هو كالنص في جميع الأفراد، لكن لما كانت هذه الرواية المطلقة والمقيدة مخرجها يرجع إلى مخرج الرواية المطلقة، فكأن بعض الرواة اختصر الحديث في من جهة من رواه له، وآخرون رووه كاملا، رووه كاملا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول. لكن هو على كل حال تقييده بالبول ليس احترازا من غير البول، لكن من باب تأكيد حال البول، وأنه منهي عن مس ذكره مطلقا، وإذا كان حال البول ينهى عن مس ذكره ففي غير حال البول أولى، لأنه إذا أراد قضاء الحاجة قد يتوهم حاجته إلى ذلك أو هو قد يحتاج إلى ذلك، ومع ذلك نهي أن يمس ذكره بيمينه، فكونه ينهى عن مس ذكره في غير حال البول من باب أولى، لأنه ليس هنالك حاجة تدعو إلى ذلك، فالنهي عنه يكون من باب المفهوم باب فحوى الخطاب لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. أما حديث طلق بن علي الحنفي اليمامي أنه سئل إذا عن مس الذكر قال أحد يمس ذكره، قال هو إنهم بضعة منك، هذا لا يدل على جواز مس الذكر، إنما هو سؤال عن حكم مس الذكر، ما هو الحكم، فأخبر أنه لا يؤثر وأنه لا بأس. أما مسألة الحكم المتعلق للجواز من عدمه، لأن هنا حكم بنفس المس وما يترتب عليه من جهة هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، فقال هل هو بضعة منك، يعني أنه لا ينقض الوضوء، يعني على حديث الطلق، على حديث الطلق، وجاءت الحديث الصريح حديث بسرة وما جاءه معناه في نقله، لكن الشأن أنه لا يتكلم في مسألة حكم المس، إنما حكم المس من جهة النقل من عدمه. قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، وذلك أن اليمين للتكريم للأخذ والإعطاء والأكل والشرب، فلا يناسب حال الشيء، ولذلك في حديث حفصة عند أبي داود بإسناد صحيح وأحمد كذلك ورواه حديث عائشة أيضا في معناه كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه وشماله بما كان من أذى، ونحو في حديث حفصة أيضا، فكانت يمينه لهذا وشماله لهذا، وهذا موافق لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، كذلك لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يجوز أن يمسح. قول لا يتمسح من الخلاء المراد به أن يجعل الآلة التي يريد أن يزيل بها الأذى أن يجعلها بيمينه، أن يجعلها بيمينه، بأن يمسك مثلا المناديل بيمينه ويمسح البول، أو يمسك التراب بيمينه ويمسح البول. ليس المعنى أن يجعل اليمين آلة للمسح، يعني يمسح البول بيمينه، هذا لا يتوهم، لأنه لا يجوز حتى بالشمال، لا يجوز حتى بالشمال، لا يجوز التلطخ بالنجاسة، إنما المعنى وليقف الله حين العباس لا يستنزف من بوله، لا يستتر من بوله، لا يستبرئ من بوله، إنما المعنى أنه لا يجعل الآلة ما يريد أن يمسح به من تراب ومن دين ونحوه أن يجعله في يمينه، ولهذا قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، إنما يكون بشماله، فيأخذ المناديل بشماله ويمسح بها، لكن لو أصابه شيء من ذلك فلا بأس بغير اختياره فلا بأس. وهذا يدل على المبالغة في تكريم اليمين من الأذى. ثم هو في حال قضاء حاجته يجتهد في أن لا يصيبه شيء من الأذى في بدنه أو في ثيابه، هذا كله مبالغة في التطهر، مبالغة في الأخذ بخصال الفطرة. فأسأله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وأيضا ما يتعلق بمباشرة النجاسة، وأن التمسح يجب أن يكون بالشمال، لأن تكون الآلة يمسح بها مناديل ونحوها أن تكون بالشمال. سبق التنبيه إلى أن النجاسة يجب التوقي منها في البدن كله حتى بالشمال، وربما أصابه شيء من ذلك لأجل إزالة الأذى بالتراب أو بالمناديل، فهذا لا بأس به من جهة أنه قد لا يمكن التوقي منه. ومن كذلك أيضا سبق التنبيه لأنه إذا كان موضع حاجة ولم يقصد تلطف بالنجاسة إنما قصد إزالتها فهذا لا يضر، كما سيأتي في حديث أنس وما في معناه: إذا كانت إزالة النجاسة بالماء، إذا كانت إزالة النجاسة بالماء فهذا واضح أنه لا بد أن يباشر النجاسة بالغسل، وفي الحقيقة يغسلها ويزيلها لا يباشرها، إنما يغسلها ويزيلها بالماء. ولذا كان بعض السلف رضي الله عنهم يكرهون إزالة النجاسة بالماء ولا يرون الإزالة بالماء. يروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تزال يدي في نتن، يعني من جهة مباشرة النجاسة، وكأنه والله أعلم إما أنه خفيت عليه السنة في هذا، أو أنه ذم التعمق والتنطع من بعض الناس ممن يظن أنه لا يزيل نجاسة إلا الماء، أما بالتراب والمناديل فإنه لا يجزى، أو أن هذا هو الأبرأ والأسلم للدين. وبين أن هذا نوع من التعمق، وأراد كما قال بعض العلماء لعله خشي من التعمق والتنطع من جهة أنه مجزء، وإن كان يأتي الإشارة إلى أن الأفضل أن يزيل بالتراب ونحوه ثم يتبع بعد ذلك بالماء، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن يكون بالماء وحده. المرتبة الثالثة أن يكون بالتراب والمناديل وحدها، فالجمع بينهما مع تقديم التراب والمناديل حتى يخفف النجاسة، ثم بعد ذلك يستبرئ المحل للماء، هذا هو أكمل الحالات لأنه يجمع بين المطهرين التراب والماء. حديث أبي أيوب رضي الله عنه خالد بن زيد الأنصاري في النهي عن استقبال القبلة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا. هذه المسألة كما لا يخفى من أيضا أشهر المسائل الخلافية في هذا الباب، وهي مسألة استقبال القبلة، استقبال القبلة واستدبارها، وفيها نحو من ثمانية مذاهب، وأشهرها قولان: إما أنه لا يجوز مطلقا استقبال القبلة واستدبارها، أو أنه يجوز إذا كان بحائل، وهذا هو قول الجمهور. والقول الأول هو من الأقوال المشهورة، وهنالك مذاهب في هذه المسألة كما تقدم. والأظهر والله أعلم أنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان في بنيان أو في صحراء، هذا هو الأظهر والأقرب، وهو ظاهر الأدلة، ويدل له حديث أبي أيوب رضي الله عنه. وما خالفه من الأدلة فهي محتملة، ووجوه ترجيحه كثيرة. أولا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. أبو أيوب رضي الله عنه فهم العموم في الأمكنة، وأنه يشمل ما إذا كان في بناء أو غيره، وأنه لا يستقبل القبلة على كل حال، لا يستقبل القبلة على كل حال. أيضا يتبين، أيضا رأي الجمهور يتبين ترجيحه أيضا بالنظر في هذه المسألة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في بعض كتبه زاد المعاد، وذكر نحو رحمه الله ما قال إن القول بالمنع مطلقا وأنه يمتنع سواء كان في الصحراء أو في غير الصحراء وأنه أرجح، وذكر قال ما معناه إنه له نحو من 10 أدلة ولم يذكرها رحمه الله، وقال وذكرناها في موطن آخر يعني، وينظر أنا لم أرى هذه الأدلة التي ذكرها في أي مكان ذكرها، وقد يكون في بعض كتبه التي لم تصل رحمه الله. وقد نظرت أنا في هذا الدليل أيضا، هذا الدليل في الحقيقة حديث أبي أيوب حديث محكم حديث عظيم، وبالتأمل يتبين ترجيح ما ذكرها ابن القيم رحمه الله، وقد يكون بعض الأدلة التي أشار إليها في هذه المسألة. أولا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط، قال لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط، فجعل المنع والنهي عن استقبال القبلة، جعل المنع والنهي عن استقبال القبلة. قال وهذا أيضا يتأيد بحديث سلمان الآتي وأن نستقبل القبلة ببول ولا غائط، جاء النهي في حديث سلمان كما سيأتي أيضا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، بغائط أو بول. هذا يبين أيضا أن قوله إذا أتيتم الغائط أنه يعني سواء كان المراد الحاجة، ويكون المراد أتيتم الغائط إما أن يكون أراد الغائط من جهة أنه ذكر أغلظ الحدثين، أو ذكر الغائط يعني أراد المكان المطمئن، لأن الغائط هو المكان المطمئن، والإنسان يقصد المكان المطمئن إذا أراد أن يتبرز مثلا أو أراد أن يبول، ولهذا في حديث سلمان رضي الله عنه بغائط أو بول، والمعنى عند إرادة قضاء الحاجة. فقال في هذا أن نستقبل القبلة، فجعل النهي عن استقبال القبلة. ولا شك أن من قضى حاجته وبينه وبين القبلة حائل فإنه مستقبل لها. وهذا واضح من جهة المعنى، وأنه لا ينفك عنه هذا الوصف إذا كان بينه وبين القبلة حائل بل هو مستقبل لها. أيضا يدل له أن المصلي يستقبل القبلة، المصلي يستقبل في أي مكان سواء كان في صحراء أو في بنيان في مسجد، وهو إذا صلى في مسجد أو في دار وبينه وبينها جدار فإنه مستقبل للقبلة ولو كان بينه وبينها حائل فهو مستقبل لها. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل القبلة التي يصلى إليها هي القبلة التي تكرم بعدم استقبالها، بمعنى أن القبلة التي يصلى إليها هي القبلة التي لا تستقبلها حال قضاء الحاجة، فيتنافى حاله حينما يريد أن يقضي حاجته وحاله حينما يريد أن يصلي، فإنه لا يجعل جهته حال قضاء حاجته كجهته حال استقبال القبلة. وهذا المعنى لا يفوت، وهذا المعنى لا يتحقق بكون إذا جعل بينه وبين القبلة جدارا أو حائلا. أيضا في قوله أيضا هو عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ولو كان إذا جعلت بينك وبين القبلة حائلا فإنك لا تكون مستقبلا لها، أو يفوت المعنى الذي لا يحصل به إكرام القبلة، لقال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة إلا أن يكون بينكم وبينها حائط أو حائل، إلا أن يكون بينكم وبين حائل، بل قال عليه الصلاة والسلام شرقوا أو غربوا. ولا شك أن الانحراف أشق، لأنه يمكن أن يجد حائلا هو يعني، أما التشريق والتغريب، التشريق والتغريب فهو معنى مقصود من جهة الانحراف، والذين يقولون إنه إذا جعل بينه وبين القبلة حائل فإنه لا بأس، لا شك أن عندهم إذا انحرف من باب أولى، لأنه موافق للحديث، هو موافق للحديث، ولو كان إذا كان بينه وبينها حائل جاز، لأنهم يقولون إن مراده عليه الصلاة والسلام شرقوا غربوا إلا يكون بينكم وبينها حائل، ولو كان هذا مرادا لذكره عليه الصلاة والسلام، ولكان أخصر من جهة العبارة، ولكان أبلغ من جهة المعنى، فدل على أن الانحراف مقصود على كل حال، مقصود على كل حال حتى ولو كان في بناء فإنه لا يتجه إليها. أيضا ما تقدم كما تقدم في قول أبي أيوب رضي الله عنه: وكنا وجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه عند أهل العلم أنه إذا اختلف في معنى الحديث على معنيين يحتملهما اللفظ واختلف العلماء عليهما، ففهم الراوي راوي الحديث معنى من أحد معنييه، فإنه مرجح من المرجحات، لأنه من جهة الجملة أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا كان الذي المعنى الذي رجحه هو الذي روى الخبر، لأنه أعلم بالخبر الذي رواه، لأنه رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه شهد التنزيل وعلم التأويل وقاله على سبيل الجزم لا على سبيل التردد، ولهذا قال: كنا ننحرف عنها ونستغفر الله. فأنت إذا تأملت هذا النص، كلما تأملته وأعدت النظر فيه وجدته ظاهرا واضحا في هذا المعنى: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. ثم أيضا قال القبلة، ذكر القبلة لأن المعنى هو جهة القبلة، أن هذا المعنى في جهة القبلة، وهذا لا يفوت فيما إذا جعل بينه وبين الحائط. أيضا من المرجحات، وهذا ذكره أهل بعض أهل العلم من جهة المرجحات، من المرجحات أنه لو كان في صحراء فإن بينه وبين القبلة حوائل كثيرة من جبال وتلال وأشجار وأحجار تحول بينه وبين القبلة، وفي الحقيقة لا يستقبلها لما بينه وبينها مما يحول، فلو كان هذا يحول لكان كافيا، يعني فلا يحتاج أن يجعل بينه وبينها حائل قريب، لكنهم قالوا إن الحائل هو ما يكون كالسترة التي تستره، بمعنى أنه يكون قريبا منه فلا يفضي إلى الفضاء، فلا يفضي إلى الفضاء، لأنه إذا أفضى إلى الفضاء كان مستقبل. لكن مثل ما تقدم حديث أبي أيوب واضح صريح ومحكم. أيضا ترجيح آخر إن حديث أبي أيوب حديث محكم بين، وما سواه من الأخبار المخالفة له أحاديث محتملة، مثل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في لما ارتقى على ظهر بيت النبي عليه الصلاة والسلام فوجده يبول مستقبل قبلة مستدبر بيت المقدس وهو يبول على لبينتين عليه الصلاة والسلام، قال يقضي حاجته، فهذا محتمل قد يكون قبل حديث أبي أيوب، وقد يحتمل خصوصية، وقد يحتمل لأسباب أخرى دعت إلى مثل هذا، والقاعدة أنه لا يترك الصريح الواضح البين لحديث محتمل. كذلك حديث جابر: فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، أيضا هو قال قبل أن يقبض بعام، فليس فيه مع أن تكلم فيه تكل ما فيه هذا الخبر، وإن كان الظاهر هو أن سنده لا بأس به، لكن لا شك ليس كحديث أبي أيوب ما جاء في معناه، وحديث صريحة واضحة. فالأظهر والله أعلم هو ما دل عليه وما اقتضاه حديث سلمان رضي الله عنه، قال: ولكن شرقوا أو غربوا. هذا خطاب لأهل المدينة ومن كان على سمتهم ممن كان قبلته إلى جهة الجنوب أو كانت قبلته إلى جهة الشمال، أما من كان قبلته إلى جهة الغرب أو جهة الشرق فإنه قال: شملوا أو جنبوا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. زاد أبو داود عن معاذ والموارد. وأحمد عن ابن عباس أو نقع ماء. وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة وفيها ضعف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. إلى ومن لا عنان يا رسول؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هنا اختصره في حديث صحيح إلى ومن لا عنان يا رسول، قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا أدب من آداب قضاء الحاجة، وأنه لا يجوز التخلي في طريق الناس. الطريق فعيل معنى مطروق، أي تطرقه الأقدام وتطأه الأقدام، فيفهم منها أن الطريق المهجور الذي لا يطرق أو ترك، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. إنما الطريق المطروق الذي تطرقه الأقدام أو طرق السيارات أو الدواب ونحو ذلك، فإنه لا يجوز التخلي به. أو ظلهم، كذلك المكان الذي يستظلون به للجلوس تحت شجرة تحت جدار، فهذا كله من الإيذاء المحرم. وقد ورد في حديث حذيفة بن أسير عند الطبراني، ومعناه أيضا في حديث آخر عند حديث الطبراني الكبير ولفظ آخر حديث في الطبراني الأوسط، أنه عليه الصلاة والسلام قال: من سلس خيمته في طريق المسلمين فقد وجبت عليه لعنتهم، فقد وجبت عليه لعنتهم. هو حديث جيد، حديث حذيفة بن أسير حديث لا بأس به، وله شاهد آخر، وهذا وظاهر الخبر أنه من الكبائر، قد وجبت عليه لعنتهم، لأنه اللعن لا يكون إلا في أمر من الكبائر، واللعن إذا كان بحق يعني وجبت عليه لعنتهم من جهة استحقاقه لذلك، لأنه آذاهم آذاهم. قوله اتقوا اللاعنين، قيل إن المراد باللاعنين أنهما الأمران اللذان يجلبان اللعن، وأن الناس من عادتهم أنه إذا آذاهم إنسان في طرقهم أو في مجالسهم فإنهم يسبونه ويلعنونه. يعني اتقوا الأمرين الجالبين لنعن الناس غالبا، سواء كان لعنهم بحق أو بغير ذلك، فهما أمران يجلبان اللعن من جهة أنه أذية، فإن كان بحق فهو آثم، فهو آثم، وإن كان بغير حق، وإن كان مثلا بغير حق منهم وبالغوا في اللعن فقد تسبب في وقوعهم في الإثم، ولا شك أنه إيذاء على كل حال. والذي يتبين لي والله أعلم أن المراد باللاعنين، المراد باللاعنين أنهما الأمران اللذان يستحق صاحبهما اللعن، أو أنه وقع في أمر أو أنه في أقع في أمر ملعون صاحبه، أو أن صاحبه مستحق للعن، مستحق للعن، يعني الأمران اللذان يكون إثمهما إثم من يلعن ارتكابه أمرا عظيما وهو إيذاء الناس والاعتداء عليهم في طرقاتهم وفي مجالسهم. يدل يفسره حديث حذيفة بن أسير: من سلس خيمته في طريق من طرق المسلمين فقد وجبت عليه لعنتهم. وجاء لفظ آخر يؤيد هذا، يؤيد هذا، وأنه قد ارتكب أمرا عظيما. وقد يؤيده أيضا قوله اتقوا، لأن اتقوا أمر بالتقوى، والاتقاء لا يكون إلا في أمر محرم شرعا، إما أنه كبيرة أو محرم دون الكبيرة، فيجعل بينه وبينه، ولقال اتقوا اللاعنين. ثم أيضا أتى بأمر كأنه في قوله اللاعنين أنهما أمران مخصوصان بحصول اللعن، حصول اللعن. ولهذا قد استفسروا قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ ما اللاعنان؟ فهو أخبرهم بأنه الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي اللفظ الآخر الذي ذكر قال: وزاد أبو داود عن معاذ والموارد. هذه اللفظة إن كانت لا تثبت من رواية أبي سعيد الحميري وهو مجهول الحال، لكنه معناها متفق عليه، يعني قول هو الموارد، موارد المياه، سندها ضعيف عن معاذ عند أبي داود، لكن النهي عنها أبلغ. إذا نهي عن التخلي في الطريق أو في المكان الذي يجلس فيه في موضع الجلوس، وربما أن إذا حصلت الأذية فإنه يكون في أبدانهم أو ملابسهم، وقد يعرفون ذلك ويتبينونه سواء كان في المجالس والطرقات، فإذا كان هذا محرما فالذي في الموارد أبلغ في التحريم، لأنه في شربهم في طعامهم وشرابهم، وهذا أبلغ. ثم قد يكون ينجسه ولا تظهر النجاسة ولا تتبين، وقد يأتي من يشرب منه ولا يدري أنه نجس، قد يتنجس فيوقعه فيتلطخ بالنجاسة ويشرب من النجس ويطبخ منه ويستخدمه، وهذا لا شك أبلغ في شيء دخل في جوفه مما يكون أصابته النجاسة في خارج بدنه في بدنه أو في ملابسه، وهذا أبلغ، فهو من باب الأولى في النهي. كذلك حديث ابن عباس عبد العباس أو نقعما، عبد ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم كثيرا وله روايات كثيرة، وقد تقدم قد توفي سنة 68 رضي الله عنه، حبر القرآن والبحر، وكان يسمى حكيم المعضلات رضي الله عنه. وأخوه عبيد الله بن عباس يسمى تيار الهرات، وكان رضي الله عنهما في بيت العباس، وكان الآتي إذا أتى يقول من أراد الدنيا والآخرة فليأتي إلى بيت العباس، يوسعهم عبد الله بن عباس علما، ويوسعهم عبيد الله سحما ولحما رضي الله عنه، يعطيهم المال ويطعمهم وينحر لهم رضي الله عنه. فكان الآتي يقول من أراد هذا وهذا فليأتي إلى عباس. وكان عبيد الله أخوه عبيد الله أصغر منه، صحابي صغير وكريم وجواد رضي الله عنه، حتى أنه ربما أنفق المال العظيم في قعدة واحدة. ومرة كان سائرا في البرية معه غلام له، فمر بخباء بيت، فلما رآه صاحب البيت هابه وأكبره، لأنه كان طوالا رضي الله عنه، وكان مهيبا، وكذلك كان أبوه العباس، وكان أبوه العباس، وكان حينما نزل على ورآه وهابه أتى إلى امرأته قال ويحك ما عندك، وكان مكفر ليس عنده شيء، قالت ليس عندي إلا هذه الشويهة، يعني يريد أن يكرمها ولا يعرف من هذا، لكنه هابة، ليس عندي إلا هذه الشويهة، وإن ذبحتها هذه الشويهة قتلت ابنتك فإنها طعامها، يعني يحلبون لابنتهم منها وليس عندهم هذه الشويهة. قال والله لا يكون إلا ذلك، يعني لا بد منها. وكان عبيد الله عباس يسمع محاورته وزوجته، فأخذ يذبح، أخذ الشفرة وجعل يذبح الشاة، ويقول يا جارتي لا توقظي البنية، إن توقظيها تنتحب علي وتنزع الشفرة من يدي. فجعل يذبح ويقول هكذا، ثم قدمها بين يديه، فلما فرغ وأكل قال لخادمه لمن معه كم معك من المال؟ يقول عبيد الله قال معي 500 دينار، 500 دينار. قال خذ منها ما يكفينا لطريقنا 5 دنانير، وأعطي هذا صاحب البيت بقية الدرهم. قال ذبح لك شاة لا تساوي 5 دراهم، والدرهم شيء يسير، أقل من الريال، بل أقل من ربع ريال. ذبح لك شاة لا تساوي 5 دراهم تعطيه 500 دينار؟ قال ويحك، إنه والله أكرم منا، إنه جاد بكل مانه وأنت تجود ببعض ما عندك. ثم أعطاه إياه وانصرف رحمه الله. فكان هذا البيت بيت علم وكرم وجود رضي الله عنهم. وهكذا عبد الله بن جعفر وقبله جعفر بن أبي طالب، ها كله بيت كرم وعلم وفضل رضي الله عنهم ورحمهم الله سبحانه وتعالى. فعبد الله بن عباس فيه مناقبه وفضائله شيء كثير، وروى حديثا كثيرا. وهذا الخبر الذي ذكره مصنف رحمه الله أو نقعما مثل ما تقدم في حديث ابن عباس، في حديث معاذ، وإن كان ضعيف كما نبه المصنف رحمه الله، لكن محل اتفاق. وروى أحمد من طريق ابن لهيعة، واللهيعة ضعيف، عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي مشهور وضعيف رحمه الله، إلا ما رواه عنه العبادلة رحمة الله عليه، أنه اختلط عام 170 وترك العلم روايته، إلا ما رواه عنه عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك، وبعضهم يزيد معهم قتيبة بن سعيد وآخرون. وهذا مثل ما تقدم محل إجماع، يعني من جهة العموم، من عموم النصوص في هذا الباب. رواية الطبراني التي ذكر مصنف من حديث ابن عمر، هو عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه، روى علما كثيرا، وكان منصرفا عن الدنيا رضي الله عنه، وقيل إنه لم يضع لبنة على لبنة، توفي سنة 73 في آخرها أو في أول التي بعدها. نهى عن التخلي تحت الأشجار المثمرة وضفت النهر الجاري، وهذا الأدوية ضعيفة من طريق رجل قال فرات بن السائب وهو متروك، لكن مثل ما تقدم لا يجوز، وإن كان ضفت عن تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة لإخراج الشجر الذي لا ثمر تحته، يكون في الصحراء أو يكون في مكان لا يستظل به. والرواية كانت ضعيفة، لكنه يجوز التخلي في المكان الذي ليس موضع جلوس. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر أنه كان أحب ما استهتر به النبي عليه الصلاة والسلام هدف أو حائش نخل، هدف أو حائش نخل، وحائش النخل أي جماعة النخل، هذا المراد به النخل الذي ليس مثمرا أو في مكان ليس موضع جلوس أو ليس موضع انتفاء أحد، جمعا بين النصوص في هذا الباب. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس. رواه البخاري. نعم. حديث عبد الله بن مسعود، هو عبد الله بن مسعود بن غافل هذلي رضي الله عنه، صحابي جليل مشهور من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، توفي سنة 32 للهجرة، وله مناقب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت فيما رواه أحمد بن ماجه من طريق عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. وروى أحمد أيضا من هذا الطريق عن عاصم عن زر عن حذيفة أنه رضي الله عنه كان مع النبي في سفر مع أصحابه فصعد شجرة وكان في ساقه حموشة، أي دقة، وهذا جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قصيرا. قيل إنه إذا كان الرجل طويل جالسا ووقف ابن مسعود بجانبه أنه يكون بقدره رضي الله، لكنه أثقل من الجبار رضي الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، يعني إشارة إلى علمه وفضله، لما قال لما رأوا ساقيه فضحكوا من دقتها، قال عليه الصلاة والسلام: لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد، من جبل أحد. وهذا الحديث فيه دلالة على ابن مسعود رضي الله عنه، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مواليا له في أحواله في حال قضاء حاجته رضي الله عنه، حتى إن الداخل، حتى إن الذي يراه هو أهل بيته لا يظنه إلا أنه من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كثرة دخوله عليه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. وفيه أنه قال: أمرني أن آتيه بثلاثة أحجار لما أراد قضاء حاجة، في دلالة على أنه لا بأس من استخدام الأحجار والتنقية وإزالة الأذى بها. قال: فوجدت حجرين ولم يجد ثالث رضي الله عنه، لأنه أراد أن يأتي بمثل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، فوجد روثة فأتى بها، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه ركس. عند أحمد بإسناد لا بأس به: ائتني بثالث. فيه فوائد كما تقدم، أنه أيضا أنه مثل أنه يزال الأذى بالأحجار ونحوها، وأيضا فيه أنه لا بد أن يكون بثلاثة أحجار، بقوله ائتني بثلاثة أحجار ولقوله فلات أحمد ائتني بثالث. وفيه أنه لا يستنجب الروث، هذا سيأتي الإشارة إليه أيضا. قول هذه ركس اختلف فيه، قيل ركس أي رجس، وهنا النجس، في لفظ عند ابن خزيمة أنها روثة حمار في ثبوتها نظر، وليظهر والله أعلم أن الركس أن المراد بها أنه الرجيع، وأن هذا ركس أي رجع من حال إلى حال، لأن الروث رجع من حال إلى حال، بدل ما كان طعام صار روثا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال عن هذه ركس، وهذا يشمل كل روث سواء كان روث مأكول أو غير مأكول. فالتعليل بأنه روث أنه ركس أي رجع، كل هذا أركس في كذا، قال تعالى: أركسوا فيها، يعني كل مرض وخروج من فتنة رجعوا فيها، والمراد أنه رجع إلى حال أخرى، هذا الأقرب. تأويل الركس بالنجس أو الرجس موضع نظر، ولو كان هذا المراد لكان، لو كان المراد بالركس النجس لكان ببيانه مثلا بقول هذا نجس أوضح وأظهر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا نجس أو رجس، بل قال هذه ركس، وهذا هو معناها في اللغة. وعلى هذا علله بأمر يوافق للأخبار الأخرى، وأنها روثة، وهي قال أتيته بروثة، فبين أن كل شيء رجع من حال إلى حال فإنه لا يستنجى به كل الروث. ولهذا في حديث جابر نهى عن استنجاب البعر، كل ما تبعره الدواب، وهذا يشمل جميع الأروان النجسة والطاهرة، سيأتي تعليله إن شاء الله. نعم. ولمسلم عن سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. سلمان رضي الله عنه تقدم استنجاب استقبال الغائط، ولو تقدم في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وأن نستنجي باليمين تقدم في حديث أبي قتادة أيضا، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا مثل ما تقدم في حديث مسعود وأنه لا بد من ثلاثة أحجار. هذا المعنى ثبت في حديث عائشة أيضا عند أبي داود وحديث خزيمة بن ثابت أيضا وأحاديث أخرى في هذا الباب كثيرة في الأمر. ولهذا في اللفظ فإن إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء والغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. وقالوا أن نستنجي بأقل، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فالواجب أن يكون بثلاثة أحجار، هذا أقل ما يكون مع الإنقاء. إذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار حصل المقصود، ولا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار. فلو أنه زال الأذى بحجرين وجب أن يزيد ثالثا، ولو زال بحجرين بل لابد من ثلاثة أحجار، ولو أنه استبرأ الموطن. وهذا له شاهد في بعض المواضع مثل استبراء المرأة بثلاث حيض، والمعلوم أن العدة أنها إذا حارت علم استبراؤها بحيضة واستبراء رحمة، ومع ذلك لا بد من ثلاث حيض وإن كان الاستبراء يحصل بحيضة، لكن اشترط ثلاث حيض. إنما يكون الاستبراء في بعض المواضع في غير الطلاق، في غير الطلاق يكون استبراء، ولهذا يكتفى به بحيضة واحدة كاستبراء الأمة. ويقال أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا تضافرت واجتمعت عليه الأخبار أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. وهذا مثل ما تقدم الرجيع فعيل، وأنه رجع من حال إلى حال، وأنه هذا يشمل كل رجيع وأنواع ما تبعره الدواب. وفي حديث جابر أن نستنجي بعظم أو بعض كذلك، أو بعظم كذلك، وهذا سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والعلة والله أعلم، العلة إما أنه طاهر أو نجس. إن كان نجسا الروث، إن كان نجس والرمي نجس، فإن النجس لا يزيل النجاسة بل يزيلها، وإن كان طاهرا فإنه تقدير للروث الذي يكون طعاما لدواب الجن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم أن يجدوا كل عظم، دعا لهم في كل عظم أن يجدوه أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابه، فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم من الجن، أي زادهم وزادوا بهائمهم، فلا يجوز الاستنجاء بهما، لأن الله سبحانه وتعالى برحمته وقدرته وحكمته يجعل لهم طعاما في هذه العظام فلا يستنجى بها. وكذلك الرجيع، وإن كان نجسا فإنه نجس، والنجس لا يزيل عن نفسه فلا يزيل عن غيره. هذا على القول بأن أرواث السباع نجسة، وإن قيل إنها طاهرة كما قول لبعض التابعين، فالعلة مثل ما تقدم أنه روث. النبي عليه الصلاة والسلام على استنجاب الأروال، وإن كان الجمهور يقولون بنجاسة أرواث السباع مطلقا، أما مأكل اللحم فإنه طاهر لنص الخبر في هذا الحديث أنس. أو عظم، العظم كذلك إما أنه العلة لملاسته، وأنه لملاسته لا يمكن أن ينشف النجاسة ولا يزيل النجاسة، لأنه لا يقلع النجاسة ولا يزيلها إلا الخشن الذي يكون فيه يبوسة وخشونة من تراب ونحوه. أما العظم فإنه أملس كالزجاج، ولهذا يلحق به الزجاج فلا يحصل به المقصود. أو أنه كما جاء في الخبر وكل عظم نهى عن الاستنجاء بعظم، وأنهم يجدون أوفر ما يكون حمل خشية أن يكون أن ينجسه على الجن. وقد يكون الأمرين جميعا، لأنه لا يحصل المقصود من إزالة الأذى أيضا يكون فيه تقديرا، فيه تقديرا. أو علة أخرى أيضا ثالثة. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.